القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. أحلم وأغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى. أحلى النغمات وبقيت وانت معايا، الدنيا ملك دايا يوم وليلة. أحلى النغمات وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم، اللي لها نسهر مع احتفالية خاصة بمناسبة مرور 50 عام على رحيل أيقونة الكوميديا الفنان الكبير القدير إسماعيل ياسين، الذي قدم لنا الأغنيات والمونولوجات والاستعراضات بطريقته المتميزة، حيث ترك لنا بصمة متفردة وحالة خاصة من السعادة والبهجة والمرح في قلوب المستمعين والمشاهدين. ولد الفنان القدير إسماعيل ياسين في 15 سبتمبر 1912 بمحافظة السويس، وانتقل إلى القاهرة ليبحث عن فرصة ليكون مطربا عاطفيا بل ومنافسا للفنان محمد عبد الوهاب. إلا أن شكل وخفة ظل إسماعيل ياسين تسبب في احترافه للون الغناء الساخر الذي أسعدنا به على مدى مشواره الفني. أهو أنا ولا حد ينفع لنا، شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوى. فاتت لي في البلد أطيام كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فضلش منهم مثلنا. والعزبة دي بشبرة اليمن وحبعها بكرة مقدما، وحشتي ربا مؤقتا مثل خطوبة حبنا. بس رحمي بس اقبلي بس رحمي بس اقبلي، ما تضيعيش مستقبلي ما تضيعيش مستقبلي. مستمعينا، الفنان إسماعيل ياسين كان الابن الوحيد لصائغ ميسور الحال، وقد توفيت والدة إسماعيل ياسين وهو لا يزال طفلا، وقد التحق بأحد الكتاتيب ثم التحق بمدرسة ابتدائية حتى وصل إلى الصف الرابع الابتدائي. وفي هذا الوقت أفلس والد إسماعيل ياسين وتراكمت عليه الديون، واضطر الفتى أن يعمل مناديا أمام محل لبيع الأقمشة، وهكذا تحمل المسؤولية منذ الصغر. ثم اضطر بعد ذلك لهجر منزل والده خوفا من بطش زوجة أبيه، ليعمل مناديا للسيارات بأحد المواقف بمدينة السويس. حياة كل إنسان قصة تبتدي بالبكاء في اللحظة اللي بيتولد فيها، وبعد كده بتكون مزيج من البكاء والضحك، من الأمل والألم. إن بكيتوا دمعوا، وإن ضحكتوا كركعوا. اسمعوا يا حسك يا قلبي، هاويت البغاشة وطبت يا قلبي جهتك 111. يا حسك يا قلبي يا قلبي، يا حسك يا قلبي. رموشها جفونها قوامها جمالها، ولفت عيونها دي دنيا بحاجة. شبابي يا قلبي عشاها في راخي وكبابي يا قلبي هواها ما كان في حسابي لقيتك معاها رميتني في حبي يا بختك يا قلبي يا حبك يا قلبي ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الفنان إسماعيل ياسين نجم سهرتنا الليلة. مستمعينا، عندما بلغ إسماعيل ياسين 17 عاما اتجه إلى القاهرة وعمل صبيا في أحد المقاهي بشارع محمد علي وأقام بالفنادق الصغيرة الشعبية، ثم التحق بالعمل مع إحدى أشهر راقصات الأفراح الشعبية في ذلك الوقت، لكنه تركها لما كان يتقاضاه من أجر ضعيف، وانتقل للعمل كوكيل لأحد المحامين، ثم عاد يفكر مرة أخرى في حلمه الأول الفن، فذهب إلى بديع مصبني بعد ترشيح التوأم الفني وصديق العمر أبو السعود الإبياري. وبالفعل تم تعيين إسماعيل ياسين بفرقة بديع مصبني، واشتهر بإلقاء المونولوجات، وكون مع أبو السعود الإبياري أشهر وأنجح ثنائي فني، واستطاع إسماعيل ياسين أن يتربع على عرش المونولوج طيلة 10 سنوات من عام 1935 لعام 1945. طلع في دماغي أغني مونولوج وخد سكسة كبير خالص وتعوضت من مأساة إلى حاجة سعيدة جدا. كلنا عاوزين سعادة، بس إيه هي السعادة؟ ولا إيه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي قولي قولي. كلنا عايزين سعادة، بس إيه هي السعادة؟ ولا إيه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي قولي قولي. ناس قالوا لي ان السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه، قول في ظل هجمع وحوش في الفلوس لما حسيت اني بيه. كل ما امشي في اي حتة ابتسام، واللي يمسح لي الشاكتة باحترام، واللي يشتم لي فلان، واللي يعمل بهلوان، واللي يفتح لي البيبان، واللي يفسح لي المكان. كل دي كانت أوانطة بمسكرة مش بإخلاص أو إرادة، أي ضحكة ابتسام عليها أجرة تبقى فين هي السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الفنان إسماعيل ياسين صاحب اللون الغنائي المرح والمتفرد ببصمته المميزة. مستمعينا، عام 1939 كانت بداية دخول إسماعيل ياسين عالم السينما، عندما تم اختياره من قبل فؤاد الجزائري ليشترك في فيلم خلف الحبايب، وقدم العديد من الأفلام لعب فيها الدور الثاني، من أشهرها في تلك الفترة علي بابا والأربعين حرامي، نور الدين والبحارة الثلاث، والقلب له واحد. وقد قدم إسماعيل ياسين أكثر من 166 فيلم، واستعان بأجمل المونولوجات التي ناقشت العديد والعديد من الموضوعات. وعلى شط بحر النغم الآن مستمعينا هنستمع لمونولوج إسماعيل ياسين مع محمود شكوكو ورأيهم في الحب. الحب شنكلة ولا فيهش زنتلة، الحب شنكل ولا فتش زنكل لهلب لي موجتي خلاني بالبلا بلا بلا الحب بهدلة خلاني هندلة بهدل صاحبي ولا حول ولا ولا ولا الحب لي غدار لهي دي مجدة خلاني ليل ونهار العين مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الفنان إسماعيل ياسين. مستمعينا، عام 1944 جذبت موهبة إسماعيل ياسين انتباه أنور وجدي فاستعان به في معظم أفلامه، وأنتج له عام 1949 أول بطولة مطلقة في فيلم الناصح أمام الوجه الجديد وقتها نجدة. واستطاع إسماعيل ياسين أن يكون نجما لشباك التذاكر تتهافت عليه الجماهير. ومن فيلم دهب مستمعينا، أحد أفلام أنور وجدي، قدم إسماعيل ياسين زفة العروسة مع الطفلة المعجزة فيروز، وهنستمع إليها الآن على شط بحر النغم. اسم اختاري طاري طاري يا عروسة واتشخلع لع لع لع لع لع يا عريس اسم اختاري طاري طاري يا عروسة واتشخلع لع لع لع لع لع يا عريس يا عزل زل زل زل جاك حوسة وإن شاء الله ولا قدك في الدنيا عريسي وانها وطيح منك يا عروسه، لكن اعرف عنك يا عروسه ادي الزفه الحلوه الخفه مش لا لا لا لا لا عاري. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم الذي تهيأ الليلة لاستقبال أجمل أغنيات واستعراضات ومونولوجات الفنان المصري القدير ابن مدينة السويس إسماعيل ياسين. مستمعينا، كانت الأعوام من عام 1952 لعام 1954 هي العصر الذهبي لإسماعيل ياسين، حيث مثل 16 فيلم في عام واحد، وهو رقم لم يستطع أن يحققه أي فنان آخر. وعلى الرغم من أن السائد لنجم الشباك في ذلك الوقت أن يتمتع بقدر كبير من الوسامة والجمال، إلا إن إسماعيل ياسين كسر هذه القاعدة واستطاع أن يقفز بكل ثقة إلى الصفوف الأولى، وجذب إليه الجماهير بسخريته الدائمة وتعليقاته حتى عن نفسه وشكله وحجم فمه، مما دفع المنتجين إلى التعاقد معه على أفلام جديدة، حتى أصبح البطل الوحيد الذي تقترن الأفلام باسمه، حتى وصل للقمة. وزعوا من وش العقلاء اربط فرمل يا سواء وش يا نحلة من البلكون اربط يا غرام البابيون أحسن أوجه نابليون نابليون. نابليون ومسيح وانا كمان نابليون. انت نابليون وانا كمان نابليون وانا كمان نابليون انا كمان نابليون. انشانتيه انشانتيه انت كلا تقول عند لفه تليس تجوز بالله. اسمع عندي سر خطير. ايوه يا ولد. من يكتم سر ومسيح في مير. شفت الارنب ويا القطارك انت تشوفي كنت او هو يقول لا حتى يا بطولية تقول له نو نو نو. وعلي يا وعلي على الاسمار اتفه على عقلي الذي طار. وعلي يا وعلي على الاسرار اتفه على عقلي الذي طار. نيرون نيرون شرب you الله الله، ايه ده؟ مين؟ عنتر؟ نعم نعم، حضرتك جاي تهزقني؟ ايه يا اخويا الصوت ده جاي منين؟ انت صوتك جرى له ايه يا عنتر؟ من يوم العلقه. علقه ولسه جاي قدامي؟ ده انت عنتر انت؟ ايوه انا عنتر. وانا كمان عنتر، ولا فيش عنتر احسن من عنتر. يا عنتر قوم اسكر، هات امك تدعين سكر، وتدلع وتمخطر، وتفضل بيبه وعصفر، وتدلع وتمخطر، وتفضل بيبه وعصفر. فتح يا ابني فتح، شوف مين بيكلمك، ده العنتر المدردح وفاعل خشيبك. فاش انت تسوقني، انت تهمني، طبعا بشر ومن بشر من زي غامق في البشر. دلوقتي مدام اتلمينا على بعضنا نقعد مجلس اوكي، والليلة مفوتة علينا بحصوص وطرب واغاني وانس. الله لي يا نورك يا هادي. All right ladies. شوي شوي، ايه رأيكم نسمع اسماعيل ياسين دلوقتي وهو بيغني لنا شوي شوي اغنية في يوم من الايام امام العندليب عبد الحليم حافظ؟ يا ترى هيغنيها ازاي؟ وبعدين كان المطر والسيل نازل عمال يرخ على البلد، لما غرقها والمية دخلت البيوت وحاجة فظيعة خالص. فواحد فلاح راح للعمدة قال له يا غلاب العمدي يا غلاب العمدي، قال له فيه ايه يا ولي؟ قال له الحياة يا غلاب العمدة، المية دخلت البيت. قال له عقبال النور يا ولي. معنا عام 1954 ساهم إسماعيل ياسين في صياغة تاريخ المسرح الكوميدي المصري، وكون فرقة باسمه بشراكة مع توأمه الفني المؤلف الكبير أبو سعود الإبياري. وظلت هذه الفرقة على مدى 12 عاما حتى عام 1966، قدم خلالها ما يزيد على 50 مسرحية بشكل شبه يومي، وكانت جميع المسرحيات من تأليف أبو السعود الإبياري. والآن مستمعينا مع صوت إسماعيل ياسين عندما تغنى للزوجة بطريقته. يا أخواتي مراتي نكاية وحكايتي وياها حكاية، ذاكرتها ضعيفة للغاية، مش فاكرة انها عايشة معايا. مراتي نكاية، فكروها فكروها فكروها. مواعيد الخياطة بلها، فاكراها باليوم والساعة، في حاجة مهمة ورايحة لها زي اللي يكون عنده إذاعة، والباقي ملومش أهمية. مش فاكرة أسألها في جوابات ليا، مش فاكرة طب حطها إيه الدورية، مش فاكرة ذاكرتها ضعيفة للغاية، مش فاكرة إنها عايشة معايا. مراتي نسايا، فكروها فكروها فكروها. إن كان منكير وإن كان روز وكوافير، مش ممكن تنساهم. والسينما ونمرة اللوش حطاهم صم وعرفاهم. أما أنا أمطاني مكوية، مش فاكرة طب حلبت إيه الصبحية، مش فاكرة تكونيش اتجوزت عليا يا أختي، مش فاكرة ذاكرتها ضعيفة للغاية، مش فاكرة إنها عايشة معايا. مراتي نتايا أيضا مستمعينا الأعزاء، غنى إسماعيل ياسين عدة أغنيات عن أفعال بعض الحموات. حما زائد حما يبقوا حمتين، ولا شوف العمى ولا شوف الاتنين. حما زائد حما يبقوا حمتين. أنا لسه ما شفتش تيت أجود الكل بوحدة وهو بكل. وانحب يا عيني راد الكل راح يبقى منافق وبوشين. يعملوا محكمة كل بإهلين وخطط محكمة معرفش مين. يعملوا محكمة كل بإهلين وخطط محكمة معرفش مين. ولا شوف العمى ولا شوف الاتنين. حما زائد حما يبقوا حماتين. قسما بالذي رفع السماوات وحياة من خلى اللي اختشمات. لو حكمتوني على الحموات لبعتهم كوريا بغمضة عين. يا سلام عندما يصبحوا خزمين ويا بي كلما خلقوا الزوجين. يا سلام عندما يصبحوا خزمين ويا بي كلما خلقوا الزوجين. انا شوف العمى ولا شوف الاتنين. حما زائد حما يبقوا حماتين. قاعدين لك على قلبها لطالون وينكدوا على 20 مليون. انا سامع واحدة في البلكون بتقولت ليه يا ابو شلطنتين. حتليه انما برضو الحماتين لو ام السماء او كانوا ملكين. حتليه انما برضو الحماتين لو ام السماء او كانوا ملكين. ده انا شوف العمى وانا شوف الاتنين حماتين. ورجعنا مستمعينا مع حضراتكم على شط بحر النغم مع صوت الفنان الكبير اسماعيل ياسين الذي التقى بالفنانة شادية فيما يقرب من 23 فيلما ما بين عامي 1949 و 1954 بمعدل لا يقل عن 3 أفلام في العام الواحد. وكان أول لقاء بينهما في فيلم كلام الناس، ثم توالت الأفلام الناجحة مثل في الهوى سوا، حماتي قنبلة ذرية، مغامرات إسماعيل ياسين، والستات ما يعرفوش يكذبوا. وهي نستمع الآن لشادية وإسماعيل ياسين ومحمود شكوكو وإحنا التلاتة. إحنا التلاتة سكرنا بدل. إحنا التلاتة سكرنا بدل. إحنا التلاتة حاجة شربة صادة بالإنسانية مش بالنباتة. إحنا التلاتة إحنا التلاتة إحنا التلاتة. أنا فني وجني وأرص وأغني وتسمع مني فن نضيف. وأنا خلي الواحد لور اللي معاه هردي وأنور ودي يقولوا يا لطيف. وأنا قطة وفطة وحامية وشطة ودايما قصة ودم خفيف. إحنا التلاتة سكر نباتة. إحنا التلاتة حاجة شربة طاقة بالإنسانية مش بالنباتة. إحنا التلاتة إحنا التلاتة إحنا التلاتة. حطوني في اللفة وقالوا كن خفة ما تبقاش قفة. انا قلت اوكي وانا خفت الدم وارثها من امي وقالت سامية داري عليك. وانا احلى بغاشة تقول يا نباشا وقعت يا باشا ده شرباتي. احنا التلاتة سكر نباتة. احنا التلاتة حاجة شربة طاقة بالإنسانية مش بالنباتة. مستمعينا ودلوقتي تعالوا نسمع لقاء نادر مع الفنان إسماعيل ياسين ومذيعة التلفزيون أماني ناشد أثناء غنائه للعرب. شرفتوا الدار يا عرب يا عرب أحرار يا ضيوف يا كرار. ولا في الأحلام هلت أنوار نورتوا الدار يا عرب. جميلة جدا يا أستاذ. الله يخليك. ده تأليف مين يا ترى؟ ده تأليف الأستاذ محمد عثمان خليفة ابن الليل وتلحين الأستاذ عزة الجهلي. طب احنا عايزين نعرف يا أستاذ اسماعيل، انت رجعت ثاني المونولوج ولا ايه؟ والله انا مرجعتش تاني، انما انا بصطاد المناسبة الحلوة واقول فيها، علشان ده واجب برضو وطني، ولازم الانسان باستمرار يبقى على استعداد على انه يعمل حاجة لطيفة. ده فعلا كده. انما انت بتقول ولا رجعت ولا حاجة، ليه طب ما رجعت؟ لا عشان عندي فرقة تمثيلية والفرقة شغالة، بس انا دي بعملها من ورا الفرقة، يعني ايه حاجات كده، يعني زي ما تقولي بعد عنك نازع عند الواحد ما اقدرش بطلها. طب انا عايز اعرف، عايز اسألك، تفتكر ليه كل مثلا المونولوجيست كلهم بيتجهوا للتمثيل، كلهم بيسيبوا المونولوج ليه؟ يعني علشان اصل المونولوج ده له مؤلفين مخصوصين، والمؤلفين دول لازم ياخدوا اجر زي اللي بياخدوا اجر بتاعه مثلا اغاني الحب والهيام والغرام. بس ده بالعكس، بياخدوا اجر، بياخدوا اجر، بس بياخدوا اجر ضعيف جدا. يعني هم لو لقوا التشجيع من التلفزيون وبالذات التلفزيون، تاكدي انهم لازم 100% هيكتبوا، 100% هينتجوا، متى انتجوا متى كتبوا احنا هنقول. يعني بس دي المشكلة، مش دي مشكلة، لا مشكلة خطيرة جدا هي التأليف طبعا. طب يعني مثلا اي مؤلف اغنية مش ممكن يعمل مونولوج؟ لا مش ممكن، ولا الزجال يقدر يعمل مونولوج. شوفي كمان اللي بيكتب زجل ما قدرش يعمل مونولوج، لان المونولوج ده له رتم مخصوص وكلام مخصوص غير الازجال. الازجال ممكن تتعمل، انما المونولوج من الصعوبة انه يتعمل الا اذا كان الكاتب له مخصوص علشان يكتب. طب هو المونولوج، يعني احنا بنشوف كل مونولوجاتك ليها باستمرار ليها يعني هدف، مش عارفه هو المونولوج لازم يكون ليه هدف؟ ده لازم، ولا ما يبقاش مونولوج؟ لا يعني مونولوج يضحك بس مجرد في مونولوجات تضحك. انا هسمعك مونولوج يجوز هدفه بعيد شويه الا انه يضحك، عن اذنك ثانيه واحده. مستعد يعني؟ امال جاهز، هقولك مونولوج تاني بس خليك واقفه، خليك اتحركي يا اخت. الدنيا دي متعبه جدا جدا جدا جدا جدا، الدنيا من اكل وشرب وشرب واكل وقلع ولبس ولبس وقلع واصناف تانية. من الدنيا يا يا يا من الدنيا يا يا يا اي يا يا من الدنيا. اجي اكل افضل امضغ امضغ امضغ امضغ امضغ لما اعض لساني، واشرب على البارد سخن وسخن وبارد، واشرب واشرب لما هد سناني، ودي حاجه يوم ما تتكرر، نكتين وتلاته وشغلانه بالسمه دي مش عيشه تكفر، ده الاكل ده متعب عميانا، يعني ابطل واصوم مفيش حل يكون مهضوم. يا من الدنيا يا يا يا من الدنيا يا يا يا اي يا يا اي يا يا من الدنيا. وعشان قمصان انا اقعد الف والف والف والف في كل محل شوية، وضعاود الق ونق ونق ونق ونق لحد ما يطلع نن عنيا، في الاخر قلقلي عايم علن ويقول موضة قديمة وقماشه كمان حامي ودايب، ولا يسواش ولا ربع القيمة، يعني اعمل ايه ارميه او ابيعه اخسر فيه. يا من الدنيا يا يا من الدنيا يا يا يا يا يا يا يا من الدنيا. مستمعينا الاعزاء، رغم كل النجاح الذي حققه إسماعيل ياسين خاصة في فترة الخمسينيات، إلا أن هذه المسيرة الفنية الثرية قد تعثرت في العقد الأخير من حياته، فقد شهد عام 1961 انحسار الأضواء عن إسماعيل ياسين تدريجيا، فبعد أن كان يقدم أكثر من 10 أفلام في العام الواحد أصبح يقدم فيلمين فقط.

معنا بمناسبة مرور 50 عام على رحيل أيقونة الكوميديا الفنان القدير الكبير إسماعيل ياسين. كانت سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. انتظرون الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لأسامة بدوي وعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.